ألا تعدلوا. لما أنت تتعامل مع الخطأ من هذا الشخص كأنه كافر، كأنه خرج من الملة والدين، هذا عدل؟ كل شيء حطه بميزانه. ولذلك هؤلاء اندهشوا لما أحد المشايخ الكبار يتكلم عن خطأ فلان، ثم بعد شهر شهرين يقول ما في مانع أسمعوا له، كيف خطأ هنا وهنا يقول كذا؟ أيوه هذا عالم، هذا فاهم، هذا فاهم. هو يريد يستألف هذا الرجل، ويريد أن هذا الرجل يصلح حاله ويعطيه فرصة، وفي نفس الوقت تكلم عليه بقدر الخطأ اللي أخطأ فيه ورده وبين له الصواب، ويرجو إن شاء الله أنه تقبل هذا الصواب وخلاص، بلاش إحنا نزيد الفجوة، نحاول نستألفه. ترى يا جماعة حتى السلفية من المفاهيم اللي انحرفت عند بعض الناس، ينبغي الانتباه إلى هذا. طيب ما هي أسباب الانحرافات العقدية والمنهجية؟ احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الانحرافات في الأحاديث السابقة. الرسول أشار إلى الانحراف وأشار إلى الأسباب. كيف نعرف الأسباب؟ أقول نعرفها من العلاج. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم كالطبيب، إذا رحت للطبيب وأعطاك دواء لمغص البطن وجيتني وريتني الدواء، أنا راح أستنتج من الدواء إنه شكوتك إيش؟ مغص بطن. لو رحت للطبيب وأعطاك دواء للعين، أنا على طول راح أعرف إنه شكوتك إيش؟ من عينه. طيب شوفوا هذا الحديث، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الدواء، الدعوة إلى لزوم السنة، صح؟ معناته السبب إيش؟ المرض إيش؟ ترك السنة والدخول في البدع، صح ولا لا؟ ترك السنة النبوية واتباع ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والدخول في البدع، هذا سبب هذا التغير والاختلاف. إذن أول سبب البعد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني سبب البعد عن سنة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أشار إليه حديث العرباض بن سارية، ثالث سبب عدم الحذر من البدع والابتعاد عنها، هذا ثالث سبب. حديث إذا تبايعتم بالعينة واخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. مدام قال الرجوع للدين معناته إحنا خرجنا وخالفنا الدين، وقال رضيتم بالزرع معناته الركون إلى الدنيا. إذن تضمن هذا الحديث سببين. السبب الأول جهل الدين، وهذا معنى قد تستغربون له. إيش رأيكم أنه في دعاء يدعون إلى الدين ما يعرفون الدين؟ مرة سمعت أحد الدعاء يتكلم يقول انظر إلى حال الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب قال العلاج كما دل عليه الحديث هو الرجوع للجهاد، ها خطأ، هذا غلط. العلاج ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلاج حتى ترفع الجهاد، لا، ذكر ترك الجهاد من أعراض المرض، والعلاج ما هو؟ الرجوع إلى الدين. إيش الرجوع إلى الدين؟ حديث جبريل الطويل لما ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان واليوم الآخر، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمورا دينكم. فالرجوع إلى الدين هو الذي يرفع هذه الأعراض المرضية، لكن هذا الرجل فهم أن الدين هو إيش؟ الجهاد. هذا غلط. حتى لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن سنام الإسلام هو الجهاد، ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجهاد هو الدين وأعلى الدين، لا لا لا لا، ما قصد هذا. قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كالجمل، إذا أقبل من بعيد إنما يرى منه إيش؟ أول ما يرى سنامه. كذا الكفار أول ما يرون ويسمعون عن الإسلام يسمعون عن الجهاد، هذا المعنى.

ذاكر بهذه المعلومات إخوانك، فإن هذا أدعى إلى تثبيتها. ثالثا راقب نفسك مع الله، فإن الطاعة تكسب القلب شفافية وقدرة على التلقي والحفظ، تنعدم أو تقل بالمعصية. وهذا ما أشار إليه الإمام فيما يروى عن الإمام الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. هذه ثلاثة أمور تذكر في هذا المقام. ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن التعليم والتأليف والعمل بما يحفظ الإنسان من أسباب تثبيت العلم في النفس، فهذه أيضا من الوسائل التي تذكر في هذا المقام. نعم، السؤال التالي. يقول السائل حفظكم الله: ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى وقت التهجد ليالي العشر الأواخر من رمضان بحجة الجمع مع المصلين في المسجد؟ صلاة العشاء لها وقت جواز ولها وقت اختيار ولها وقت العذر. وقت الجواز هو بداية وقتها من بعد غياب الشفق الأحمر، يدخل وقت صلاة العشاء. ووقت الاختيار فيها إلى نصف الليل، من ثلث الليل إلى نصف الليل، هذا وقت الفضيلة والاختيار. وبعض أهل العلم يقول هذا آخر وقت صلاة العشاء، على أساس أنه آخر وقت الفضيلة والجواز في حال الاختيار، ويمتد وقتها إلى قبيل صلاة الفجر، لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه قال: ووقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها. فهذا وقت الحاجة. والعادة أن صلاة التهجد تكون بعد خروج وقت الاختيار لصلاة العشاء، فأنا لا أختار لهذا الأخ أن يؤخر صلاة العشاء حتى يدخل وقت التهجد، لأن العادة لا يتهجدون إلا في الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف، ويكون قد خرج وقت منتصف الليل، ويكون قد خرج وقت الاختيار والفضيلة لصلاة العشاء. فأنا أرى أن يصلي صلاة العشاء في وقتها، في وقت الاختيار، ثم بعد ذلك يصلي مع الناس صلاة التهجد في العشر الأواخر. فإن احتاج إلى ذلك وأخر صلاة العشاء إلى التهجد جاز، ولكن فاته وقت الفضيلة لصلاة العشاء، والله أعلم. نعم. يقول السائل حفظكم الله: كيف نرد على من عندهم غلو في حب الوطن والدعوة للوطنية مما يؤدي إلى العصبية، ويستدلون بحديث حب الأوطان من الإيمان، هل هذا حديث صحيح؟ الغلو أمر ممقوت في الدين، معلوم أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم مع حب الله سبحانه وتعالى من أصول الدين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي. فقال: لا يا عمر. قال: ونفس التي بين جنبي؟ قال: الآن يا عمر. فمع كون حب الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، إلا أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيان عن الغلو فيه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغلو فيا كما غلت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم. فحتى في حب الرسول أنت منه عن أنت منهي عن الغلو. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة قال لابن عباس ألقط لي حصيات، فلقط له حصيات للرمي كحبات الحمص، يقول الفقهاء بين الحمص والفولة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو يرفع بيدي هذه الحصيات وقال أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو ممقوت حتى في أصول الدين كما ترى، ومن باب أولى الغلو في حب الأوطان أو حب الزوجة أو حب الأولاد أو حب المال، فهذا كله الغلو فيه ممقوت، الغلو ممقوت ما هو محبوب في هذه الأمور. ينبغي للإنسان أن يأخذ نفسه بالرفق وبالاعتدال وبالتوازن. أما الحديث الذي ذكره السائل وهو حديث حب الوطن من الإيمان، فهذا الحديث لا أعلم له أصلا والله أعلم. جزاكم الله خير. يقول السائل كيف أتعامل مع شخص قال لي قبل يومين أنا تكفيري ونصحته فلم يقبل النصيحة، ماذا أفعل معه؟ تعامل معه بالنصيحة وكررها عليه واصبر عليه وقرب إليه من محاضرات أهل العلم ومن كلام أهل العلم ومن كتب أهل العلم ما يدفع عنه الشبهة التي هو فيها، مع الحذر في أن تتأثر به وأنت على نفسك بصيرة. إن علمت أنك إذا استمريت معه بالمناصحة وطالت المدة والاحتكاك قد تتأثر به لجهلك ولقصور علمك أو لحبك الشديد له، فعليك أن تبتعد عنه وأن تهجره، لأنه أصبح كمن به جرب تخشى أن يعديك. وأرشده في هذه الحالة إلى الرجوع إلى أهل العلم، وادعو له بالصلاح والهداية حتى يعني يكون هذا إن شاء الله أرجى لقبوله. فإن رأيت أن أمره قد استفحل وأنه لا يقبل الأدلة وأنه معاند ومكابر، فهذا من أهل الضلال، أنصحك بالابتعاد عنه وبهجره وبالتحذير منه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. يقول السائل حفظكم الله ذكرتم أن هناك قصورا من بعض الشباب في مسألة الردود وأنها جل وقتهم، فهناك من لا يقرأ في الردود ويرونها تقسي القلب ويميع الدين، أليس هؤلاء أيضا غيروا في معنى السلفية؟ نرجو التوجيه. نعم، هذا الكلام صحيح، لا ينبغي الاستهانة بأمر الردود. ولهذا المعنى والله أعلم كان من أسماء القرآن الفرقان، لأنه يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل ويرد الباطل على أهله، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فما ينبغي لطالب العلم السلفي أن يستهين بأمر الردود، كما أنه لا ينبغي لطالب العلم السلفي أن يكون كل همه كتب الردود، فلا يعرف يتوضأ ولا يعرف يصلي، بل حتى يمكن ما عنده أخلاق حسنة يعامل بها الناس. ما ينبغي لطالب العلم مثل هذا، ينبغي لطالب العلم أن يكون متوازنا، يعرف حق الله، يعرف حق أهله، يعرف حق إخوانه، يعرف حق جيرانه، يعرف حق سائر المسلمين عليه، يعرف حقه على نفسه، يعرف هذه الأمور كلها، ومن ذلك الردود. أما أن يجعل همه كله الردود فهذا خروج عن منهج السلف الصالح. تعالوا ننظر إلى الأئمة، أئمة الدين. الإمام أحمد بن حنبل ألف جزء صغير اسمه الرد على الجهمية والزنادقة، صح؟ جزء صغير، وألف جزء صغير كمان في الأشربة في الرد على أهل الرأي في قضية الأشربة، هذا الذي ألفه الإمام أحمد بن حنبل. وألف في المنهج العام اللي يبين لك أحكام الدين كتاب المسند. الإمام البخاري ألف في الرد على الذين يقولون بخلق أفعال الذين يقولون بأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم جزء صغير اللي هي خلق أفعال العباد، وألف في الذين يقولون أن اليدين ترفع مع التكبير في أول الصلاة ثم لا ترفع جزء رفع اليدين، وألف جزء في القراءة خلف الإمام في الردود على أصحاب هذه المسائل أجزاء صغيرة ثلاثة، وألف في المنهج العام اللي يبين الصلاة والصوم والحج والزكاة والبيوع والنكاح والطلاق والآداب والرقائق والعقيدة، كتاب الجامع الصحيح. إذا كانت النسبة بين اشتغالك بالردود كهذه النسبة فأنت على منهج السلف، وإذا كانت النسبة بالعكس فأنت لست على منهج السلف. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: نحن 90 سلفي، 90 سلفي، جئنا من المغرب لاستفادة منكم حفظكم الله، فنرجو نصيحة عامة لنا جميعا ثم نصيحة خاصة للمدرسين والدعاء منا، وجزاكم الله خيرا. أولا حياكم الله أنتم والإخوة الذين شاركوا في هذه المحاضرة، وأرجو الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة مباركة لي ولكم ونافعة لي ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الله وإياكم القبول، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الحضور في هذه المحاضرة وكذا إن شاء الله في أعمال الدورة، دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، جزيل الأجر والثواب لكم في موازين الحسنات، وأن يتقبل الله عز وجل منا ومنكم الصالحات من الأعمال. ولنكرر دائما في مثل هذه المواضع وغيرها ما علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما تعلم ولا نعلم. فإن هذا الدعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق يدعو به، وهو أبو بكر الصديق، ليأمن خطر الرياء وهو الشرك الأصغر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم. ووصيتي لكم العامة أن تغتنموا هذه الأوقات في تواجدكم في هذه البقعة الطاهرة المباركة قريبا من بيت الله الحرام، فلا تفوت الصلاة جماعة في المسجد الحرام، ولا تصدر منكم خلال هذا الوقت إن شاء الله، وليكن كل إنسان على نفسه بصيرة، أي خطيئة، ليحرص الإنسان أن يربي نفسه بأن يصومها عن المعاصي وعن الذنوب أطول فترة ممكنة، لعلها تعتاد ذلك فما يعود مستقبلا إن شاء الله إلى مثل هذه المعاصي والذنوب. كما أوصيكم أيضا بأن تحسنوا رفقة بعضكم بعضا، فإن الرفقة لها آداب ولها شروط، وأنتم جئتم من سفر بعيد، من بلاد بعيدة إلى هذه البلاد الطيبة المباركة، فرفقة مع بعض، كما ذكر الأخ في السؤال أنكم في حدود 90 نفر أو شخصا، فأوصيكم بحفظ حق الرفقة فيما بينكم، وأن تسمعوا وتطيعوا للتوجيهات بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى التي تأتيكم من أميركم، وأن تحرصوا أن تكونوا إن شاء الله مثالا صالحا للإخوة السلفيين في المغرب. وأوصي المعلمين منكم الذين يشتغلون بالتدريس أن يحرصوا على تعلم السنة وتعليمها، وأن يحرصوا على تقريب الأمور للناس وتفهيمها، فإن الناس والحمد لله العوام قبل غيرهم حريصون على الدين، حريصون على التعلم، حريصون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فقط يريدون من يقربها إليهم. أنا ما أتصور إنسان عامي تقول له الرسول يقول كذا أو تقول له الحديث كذا ويقول لا أو يعاند، هو يبغى يتعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. حب الخير والدين موجود والحمد لله في أمتنا، وهذا مما آيس الأعداء منا، الكفار آيسوا منا بسبب هذا. يخبرني زميل لي اسمه ريتشاردسون، كان يدرس معي في الجامعة، ألماني الأصل طويل أشقر، كان يجلس معايا في البكالوريوس وندرس سوا وكذا. أقول له يا ريتشاردسون اسمه محمد خميس، أقول له يا محمد خميس كيف أسلمت؟ يقول أنا كنت أحب السفر والاطلاع على أخبار الناس والدول والديانات، يقول فكنت أفتح أسافر المغرب وأسافر تونس كثير، وكان لي في تونس صحبة من ضمنهم شاب تونسي اسمه محمد خميس، يقول فكان يسكر معانا ويشرب معانا ويروح ويجي معانا. يقول وأنا كنت في الفندق أفك التلفزيون أشوف الجماعة وهم يصلوا في المسجد الحرام أنبهر، أسمع القرآن أنبهر، أشوف هيئة القيام والركوع والسجود أنبهر. يقول فكنت أستعجب لهذا الدين. وكان محمد خميس مع كل اللي يسويه يقول أنا مسلم، وكنا إذا تكلمنا على الإسلام أو طعنا في الإسلام أو سخرنا بالإسلام أو استهزأنا بالإسلام يغضب ويزعل ويخاصمنا وهو يسكن معنا. يقول فاستعجبت، إيش هذا الدين اللي يخلي أصحابه زي كذا؟ يقول فكان يدافع عن الإسلام وهو يخالف الإسلام وما يرضى دنيا في الدين وهو يسوي اللي يسويه. يقول فانتبهت لهذا الدين وبدأت أدرسه، فدخل الإسلام في نفسي فأسلم. فلما جيت أسلم قالوا لي إيش تسمي اسمك بدل ريتشاردسون؟ قال أسمي نفسي محمد خميس الشاب اللي كان السبب في الإسلام. فهذا الدين عجيب، هذا الدين عجيب. فأنت حاول أن تقرب للناس، للعامة، أن تفهم للناس، أن تعلم للناس، وبإذن الله يعني تكسب أجرهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الناس سنة حسنة كان له أجره وأجر من عمل به لأن تقوم الساعة. ووصيتي الأخرى التي هي قبل هذه الوصايا كلها، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن. وهذا آخر هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.